عينه ما عينه ما وساده ومن فعيلة بضم الخاء حال كونه غير مضاعف احتراز من نحو مديدة فإن النسبة إليه مديدي قال كجهني مددا تفتح على بطنها والجوديه ده مثل بلفي ولا كجهني في النسبة إلى جهينة يعني معنى أنه يحدث تحدث منك كذلك ليا العين عاد يشرب الناس سيحان العين بيشرب الناس سيحان الأول ها النبي ما تحاكم النبي البرقع يشترط فالقل هنا وإنما حذفت الياء من فعيلة وفعيلة لقرب هذين الوزنين من الثلاثي ويستولي الكسر والياء على أكثر حروفهما نوح لنا يا ويش هو حين فيه ياء بيق فيه ياء إن والكسرة الأولى الناس الثاني ما فيه إلا كسرة واحدة ما بلا فعيلة هذه بأكثر زيادة فيها الكسر ولما فيها لا ما فيها لا كسر هذه باقي لا فعيلة معنى مع الكسرة الأولى وزد كسرة النسبة الياء أما الثاني ما في شيء ما بلا بأكثر فيه ياءات وفي كسرة واحدة باقي فقط لا لا ما بلاش في ذول يا ليش هنا يا سياش فعيلة وفعيلة ليش قال انها ايش حذفت مني قال بقى يكثر فيها ليش الياء توكل باقي فيها تيستنتين فعيلة جحينة ما مجا فيها الا واحدة فيها جاء فيها كسرة وجاء فيها ياءين باقي فيها ثنتين ياءات هذا كسرة ما يقضي الأول يقضي على كل حال ما الأول قد قال تحذف على كل حال لكن في ذي باب لا يشتري لك يوازن بين فعيل وفعيل وفعيلة وفعيلة ليش ما هنا يحذف وهنا ما حذف والياء على وكانت التاء قد حذفت للنسبة والتغيير يجرئ على التغيير فخففوه بحذف الياء لما قد حذفوا التاء فيه أرجع أتبع والياء كما قد بدعوا فيها دوجر دوهاني والياء والكسرة دوهاي شيء كيف؟ احنا في الكسرة ما حلا في الياء لأن قال يستولي الكسر والياء على أكثر حروف فحذف والياء والكسرة أبقى ما احنا دخل في الكسرة ما هو علّه لأنه إذا ما بلا لما كثرت فيه إذا الكسرة هو الياء متشابهين فإذا خففوا لأن خففوا بالياء بس علّه الحذف الياء بخلاف فعيل وفعيل إذ لم يحذف منها شيء قبل الياء فإذا ما عد جرأهم أن يحذفوا بعد ذلك مع حذف الياء إما حذفوا التاء يعني أنا كاي حذفت قبل الياء أنا فعيل وفعيل ما بش حذف ما بش حذف وأما فعولة فسيبويه يجريها مجرى فعيلة في حذف حرف اللين قياسا ها؟ قال ما فيها حذف لقد يجرهم على الحذف ما فيها شيء حذف ما فيها حذف برجع يجرهم على الحذف مثلا في الحاشية كتقيل أيوة يعني يبدو الحذف يجر الحذف كيف؟ هو يجر مثلا ذا الحين إذا قد جرى في اسم نقص ولا شيء بيبدوه يصبر انه ينقص لجل ذي قد شجعهم على ليه شجعهم على الحذف الأول هو ما شيء شيء تبعا يجري لما هنا يجري معنى يشجع ايوه بيشجعهم قصدك من علة ثقيف يعني إنه على كيف؟ كثقيف أيوه هذا باقي لنا في هذا هذه ما وأما فعول فسيبويه يجريها مقراف عيلة في حذف حرف اللين قياسا مضطردا تشبيها لواو المد بياءه لتساويهما في المدة والمحل فإذا أقراها مثله يعني أقاسه قياس ورجع جعل في نفسه فيه مقيس كلهم مدة وكلهم وراء العين يعني كونهما بعد العين وجرى عليه المصنف مذهبه ها الأول ما بلا فيها يا فعيلة ما قال الله على يعني ما الواو ما بلا الأول قد قالوا فيه فعيلة يحدث فإذا بقي إيش فعولة قالها أقاس حاسبه على فعيلة هذه قد جرى فيها ما حذف حذف اسم النفس ما يشتي يعني بدون ما قال لا ما بلا أقاس الواو ما قد حذفه ما بلا جعله من باب القياس فقط وقال المبرد شنائي في شنو أشاد لا يجوز القياس عليه يعني خالف سيبويه فيه للحذف كيف لا ما بلا يقول ذا عندك انهم غيروا بعد ذا عندك بعد انهم ما غيروا الا بعد الحذف هم غيروا بعد الحد الشاذ ذلك كان يقول شنو اي شنوي قال شنوي على شنو فعولة مفروض عليها ما تحذف منه الشيء لأن ما هو من باب فعيلة ذاب من باب فعولة هي. كيف بس قال ورجحه نجم الأئمة هذا على قول المبرد أما على قول سيبويه قال من الإمامة أيوه لما إمامة الحسنين والله أعلم لا كذي تقدير عند سيبويه إنه قد أقاسه على فعيلة الله قياس وعند المبرد قال إنه شاذ لا يجوز القياس عليه لا يجوز لا يجوز القياس عليه هو لأنه قد ورد على العرب فلا تقيس عليه لأنه ما هو قياس ورجحه نجم الأئمة ها لأنه ما في الأول ما قال هناك ما استولى عليها الكسر و... على ما قال التوالي يعني أبي خلاف ما فيه تصغير لا تضعيف ها في كل فعولة يعني لا يجوز فيها ما بل أنك ورد شنوها شنائية فإذا لا يقاس عليه لأن الشاب ما هي قياس فيها بخلاف ما فيه تضعيف من فعيلة نحو شديدي في النسبة إلى شديدة أو من فعيلة كمديد في النسبة مديدي في النسبة إلى مديدة أو من فعولة ككدودي في النسبة إلى كدودة لأنك لو حذفت الواو والياء وقلت شدادي ومددي وكددي تفعل ومددي وكددي بعدم الإدغام كان ثقيلا فتجعله أنت مفكور وإن أدغمت وقلت شدي شدي ومدي وكدي التبسا بالمنسوب إلى شدة ومدة وكدة الاحتقال من عدم الإدغام لأن الأول نقيس بس مع الإدغام ليش احتقال من عدم الإدغام لا أدغمنا ما عندنا ننبه محذوف قد يلتبس باش شدة في خدة هذا شدودي هن ما هو فعول لأنها شدودة أو من فعولة أشياء ضم منها فع مفتوحة كا لا مديدي ليه فوق من هذا عين قبل هذاك الأول الشيء الثانية هي فعولة فإذا فالأول ما هم الكبس اللي إذا هم من كدة ما كده مع بالكبة ما إذا هو مضموم يجد أنها كدي ما بلا قوضة أنها قال كددي في الأول لا كددي لا كددي قال كددي قال ومن بعولك كدودي إلى كدودة هو مفتوح لكن قال كددي في الثاني غير غلط غلط غلط غلط غلط غلط ما الضبط ما به عبرة هو من باب فعولة كلها وبخلاف ما لم تكن عينه صحيحة من بعيلة قال كذلك اشترط فيها لا تكون عينه ايش اللي ما بعتبر يا سيدنا متدي ثقيلة نعم اي جوزة كيف اللي ما بعتبر متدي يا ثقل انت عدم الإلغاء لا عدم لا ما اعتبرها ثقيلة اي جوزة أما الفك دو ثقيل على كل حال متدي يا ثقل متدي أسكال من مدى مدى مدي وبخلاف ما لم تكن عينه صحيحة من فعيلة كطويلة فإن النسبة إليها على طويلي ما هي بتحذف ما بتحذف أشتي أو من بعولة أو من بعولة كقؤولة سواهي من إيش فعيلة ولا فعولة ايش قولي قولي قولي ها حرف على ها قلنا هو ما هي ما هي حرف على الهمزه انا بلا اكد بين انا قال ما هي من حروف على قال ما بلانها بيقلبوها والله قولة أصلها من قول لا هنا ما هي مقلوبة هي مقلوبة هو الأصل هو الأصل ولما الهمزة قبل لنا هنا قالوا له بيطرع عليها ما بيطرع على حروف العلة لكن ما ليست من حروف العلة إلا هي أصله للتخفيف لا هي أصله حرف علة ما بلا مقلوبة من الواو للتخفيف من قال كقاولة وبيوع فإن النسبة إليهما على قاولي وبيوعي لأنك لو حذفت الواو والياء فإن أبقيت حرف العلة المتحرك المفتوح ما قبله أدى إلى الثقل نحو طولي طولي طولي وقولي على أنه مفتوح ألا أنه من باب فعولة فعولة لا احنا فيها فع مفتوح الفاء اهم الواو حركها بوش مرد هي حركة بلا بلا انها لقلنك بتحركها بالضم هنية هو فعولة فعيلة فعيلة طويلة لأنه قال أول شيء طويلة سواء حركة سواهي من فعيلة ولا فعولة ما هي معنا في حركة العين حركة ليش الفاء الأصل دي يحصل الحوتية الطاء دي المفروض أن تكون ايش وقولي وبيعي وإن قلبته ألفا على ما هو القياس التبس بالمنسوب لا طال وقال وباع، لأن المفروض هنا قد طلع عليه تحرك وانفتح ما قبله فالمفروض يقلبه ألف. فيلزم إذا قلبناه أن يلتبس طال وقال وباع. من طالة إيه. لا قد بعد قلنا نصبح إلى طالة. طالي. سويه فيه ها؟ ألا ألا ما يلزم يرجع منه يلزم يرجع للبلطاء لا الشيء لو قلبناه ونلزم الرجوع لأن احنا متحرك وقبلها مكتوب وأما تحركه وانفتاح ما قبله في طويلة وبيوعة فلا يوجب قلبه ألفا لوجود مانع من ذلك وهو وقوع حرف المد بعده كما سيأتي في الإعلال إن شاء الله تعالى. تحركت وانفتح ما قبل. أيوه سير علة فيه. لأن حرف المد. ولم يشترط صحة العين في فعيلة. فالأول لا شاء لما في ذيه ما بلا علل له ما في طويلة قال ليه بقى تقول واحدها ليش ما طويلة ما تحركت الواو وانفتح ما قبلها ما قلبت ألف ايه كان ذاك المفروض نسبر به مثله نبقيه نحذف الياء ونبقى الواو على ما هي على قالها فرق ما طويلة بعدها ايش مانع وجود حرف المد وجود حرف المد بعد لا ما عبي انقلب ما عبي انقلب حرف العله هذه قبله اه لا حرف المد نون يلزم الكاف ساكنه ولم يشترط صحه العين في فعيله بضم الفاء لعدم مقتضى قلب حرف العله الفا فيها لانضمام ما قبله فتقول في المنسوب الى قويمه قومي تبر هنا أنا ما انفتح ما قبله لكن نقول إيش؟ قلنا فانقلب ورجع يلتبس وأما سليقيون بالمنسوب إلى السليقة وهي الطبيعة والسليقي الرجل يكون من أهل السليقة وهو الذي يتكلم بأصل طبعه ولغته يعني ما بيحتاج يقرأ ويتعلم بالنسبة له بسمع بموضوع في اللغة العربية ماذا وضعه ويقرأ القرآن كذلك فلا بلا تتبع للقراءة أو للقراء فيما نقلوه من القراءة يعني بحيث أنه يقرأ من غير لو جعلوا له بالقرآن قرأ على ما أنزل ما بيحتاج ها لا أبدا هم ايوه اذا يلغى ولذا هذا بالغسل هذا بيدري لا بيدرو لا بيدرو بغير مقص بيدرو بقى قال ها كيف ما ترى ليش تقول؟ ليش؟ الوين ولا السو؟ ما ترى؟ قال ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب لكن ما عاد بشي سليقة في مدة الإمام الهادي قال إذا هو منه قلنا ما بشي ما بس سليقة لا في زمن النبي حتى بعده فترة خلاص من زمن بني أمية ما عاد بيحسبوا لهم قلنا بدل عنك بدو علي بدع بالغلط قال في زمانه سمع بنته فإذا من بعدها ما عاد بيحسبوا خلاص حتى ولا عاد بيستشهدوا بالشعب هذي وراي قال لنا الإمام عبد الله بن حمدان ها؟ لا إذا استشهد به غير تشهد عادي كما قيل غير تشهد أتابع أو سليمي في المنسوب إلى سليمة. لا هذا التشدد ما بلا يقولوا حتى بيقولوا بعد بيقولوها ما هو حجة ما بلا مثلا السبهر يجاوب أنا كان مع طلب الحمد كان يتكلم بالعربي من قايلها وهذا يتكلم بالعربي هذا ما كان يتكلم لا هي غير انهم بيقروها بيتعلموها عبد الشيخ اليمن كان كتب بس تغيير ولو عاد اليمن كان عاد فيه كان بيروحوهم بالبدو بيحاولوا يروحوهم بالبدو لقد يجي لهم ذيالي مع انهم ما قد بيه عاد بيجي فيهم هذا في ما بلا لك زيادة الفصاحة ولما اللغة هي ما قد فيها تغيير ولا ما بلا من حين اختلطوا بالعجم درين من قالت الفتوحات فقط ما يبغى يغير واحد ولا راح يجي كثرة بس السعودية مقارنها أكثر من السكان هي تي عندك ودولات ما بلا حين اختلطوا بها أرجع ما بي حين تربى واحد الجهال مثلا حين يجي جهال يتربى ومعه منهم خالف لغته أحتاج أخذ منه ما دي عندك هي لغتهم يعني هي أيوه هي لغتهم على تي عندك الصفه لكنه بس ولا لغة عربية لكن النبي يكتسب واحد من اللغات هي وش ما هي لغة عجمية لا أبلا بيترجمه وسليمي في المنسوب إلى سليمة بفتح السين في الأز قبيلة من قبائل العرب وعميري في المنسوب إلى عميرة بفتح العين في كلب قبيلة أيضا فإنه شاذ هذا الثلاثة ها سليقي وسليمي وعميري لكن اشتي سليمي به ابن سياك القبيلة شاذ لعدم حذف الياء من فعيلة قبيلة منها كلب وإنما قال في الأز وفي كلب إشارة إلى أنه لو كان في العربي سليمة في غير الأز وعميرة في غير كلب أو سميت الآن بسليمة أو عميرة شخصا أو قبيلة أو غير ذلك قلت سلمي لا شد كذي هنا كذي بيستخدموا هذه نقول لنا هنا لا تستخدم الشاذ معناها لا تقيس لا تقيس عليك أنت جيبها على القياس جيبها على القياس لا تقيس عليك يعني ذي نقلت لنا فقط شذ في تي الكلمات معناها إذا بالشذ ما قدو جائز لنا نقيس عليه يطلق عليه يقال من نسب إليهم كذي بينسبوهم بينطقوا بذي النطق فإذا معناها شذوذها انك لا تقيس عليها إذا نطقت أنت بها في غيرهم تجيبها على القياس ما هو في كلب في عميرة عميرة عميرة هي قول عميري عمري قل فقط لا تجيب عليها كذلك في ايش سليمي سلمي قل سلمي إنها علم القبيلة عميرة عميرة القبيلة الأز مكسور أعرف أن يفهم هلا كذي ما هو في بلاش الفتحة حقت أز أو إز ها قال وعبدي وهي شاذة لا هي شاذة هذه نقلت لنا تيه الكريم ما تستخدم لا تيه اللفظة لأن ما هي مخصصة بشيء قدي اسم للي ما قدي اسم لذيك لا سليقي قدي اسم لمن تكلم بهذا الطبيعة ما قدي لا لا تحذفها لأن ما بلا هي مذمة مثل الموضوع لذيك لي القبيلة ها نسبة سماعية كيف لا هي غير القياس إذا فشاد الشاذ اللي هو دماعي. سورة كريمة خالفت كل الله. أيوة في الله. إذا ما بدك على هالشاذ. اللي كذا حنا قديلا الطبيعة. إيه. ما هي مخصصة. ما معنى الله هي. بدنا نضغطها على فيها فالسليقي ما بدنا نقول سليقي بالنسبة لها تكون سليقي آه. وعبدي بضم العين ويذمي بضم الجيم في حي من عدي يسمون بني عبيدة آه. من بني عبيدة يسمون بني عبيدة بفتح العين نسب إلى عبيدة عبدي آه. بفتح العين والثاني في بني جذيمة بفتح الجيم جذيمة لا ذاك شخص ذاك شخص اسم الشخص لأنها اسم حي إذا قدوا اسم له ما نظر شرطه يهو اسم الله يعني يا سيدنا الحين قال جذمي ضم الجيم عاد بيكمل قال بالفتح وحذف المضاف أعني لفظ بني في الموضعين لما يجي أشد قال أشد من نحو سليقي لأن في نحو سليقيين ترك حذف الياء في فعيلة وهو إبقاء الكلمة على أصلها قياسا على المذكر وليس فيه تغيير الكلمة عن أصلها ما هنا غير نفس الكلمة أما هو مفتوح وهو ضم والثاني حذف ابن إيش لا لا ما احنا فيها ان في ليا ما هو قال خلاص ما بلا الشذوذ من النسبه اليه في ايش عبيده ما هو قال حدث ثاني قال عبدي اهي ما بلا قال اسمه من القبيله هذول ما احنا فيها احنا في جهه الحرف احنا في جهه هنا هلا النسبه الى ايش عبيدي كيف النسبه يعني يقول عبدي ها عبد. قال عبدي عبيدين قال العبيدين يفتح وكذلك حذف الياء كان الاصل يقول عبيدين عبيدة فعيلة والفعيلة هو ليش المشهور فيها ليش الحذف فعيلة حذف الياء فإذا فيها أمرين وش يقول ده حنادي على القياس حذف لكن تغيير الكلمة أعثر من حذف الياء حذف حين غير الوزن وزن الكلمة آه. هو أعظم من الياء لو مثلا أبقى الياء إيه؟ هو أخف من الشذوذ الذي هو تغيير لنفس الحركة آه. حذف الياء ما هو قياس ما هو أشد لأجل الحركة حين غير الحركة تغيير الحركة أعظم من حذف الياء ولا إبقاء الياء وبدي حذف الياء ما هي جاء لهم ضم العين ايوه كامل يقول قال وهي إبقاء الكلمة على أصلها قياسا على المذكر في فعيل الفعيل ما احنا قلنا الفعيل بيبقى وهناك سليقيون ايش ابقاها والمفروض ايش ايوه فعيل احنا قلنا فعيل بيبقى وان في فعيله بيحذف هذا القياس وذا خلاها مثل ايش مثل المذكر وليس فيه تغيير الكلمه عن اصلها ما في شيء ما بلا تغيير تغيير ليش حذف الحذف ما بده قياس وهو يبقى الكلمه على اصلها قياسا على المذكر هاي يعني بعد الشاذ مش فاهم يعني. أبلغ أن كأنها قاسها على المذكر. ما هو كذا عندنا. ما احنا قلنا في فعيل لا يحذف. أيوه. ها هو ما حذف ها في فعيلة قياسا على فعيل. على الذي هو مذكر. فإذا الشذوذ فيه قليل أما التغيير نفس الحركة هو الشذوذ أعظم. وخريبي بالمنسوب إلى خريبة بضم الخاء قبيلة شاذ والقياس خربي لأن دام في فعيلة فعيلة قال إيش ما تحدث ما تحدث إيه ما تحدث والقياس حربي وفصله عما قبله لأن الأول كان في فعيلة بفتح الفاء وهذا في فعيلة بضمها. لا برق دي على مشاها على ما هي عليه. وثقفي دقيقتين نكمل شيخ. ايوه الثلاث برعت شيخ كمل. سابر سابر الله عليك.